ናቂቂቂ ሰቡር ትሪኒ ቲበኒባ اني غاكي هدا واللي حبي غم انا مون ارتري ايه بنا غاكي سقور تريني تباني باني إذا نغقيك واللي يغينا أنبوني ووالا والحب الحب في الأس بنو يعني بنون وحبي بنت المال والسين سنم في غردي سيقى تريان اللي فلكي لو حزبي رب دوان حجملي سيدي ربي تيري قاسي قيان أحبي بنك التور فلتركي في زقال واوهوي واوهوي واوهوي واوهوي إذا ناغيكي صغر تريدي باني بان أني غاكي هدا واللي حبي أنمون واللي حبي المهن ارتريد اوهوي اوهوي اركي السليان تريد غديك وريقيان يسلا تصاي صبر نوريكي سيك وزحالي يركو في غطيك نمو نكرت ويترنق اجي نشيك سرمي ولي نوتي قزنك يتكو ديك سر السلاقي ستن يادت نموتي لتو في تصديقي كردي بغزو واللي حبي هنمون ارتريتم يبان اغيكي مورا واللي غم يبان يبان يترك الحبي مورا كي سيكي هسيسة لغم يبان اغيكي كي صغر تريد يبان يبان هني غاكي يهدا واللي حبي هنمون ارتريتم واوهوي واوهوي العقل مطري وين سراي كدرار يفلي مفاضي فميرا ما رتمون شيبي سريا ودطان أهيا وياني كفر نهار يكيبي تلخير يخوني تحتو تسيني زدول لكي جناس واوهوي واوهوي واوهوي واوهوي إبن أغي كيكي زغور تري إبن إبن أني غاكي يهدا واللي حبي أنمون ارتريدم المهن ارتريد واوهوي واوهوي وركلو قد وسان وردني قد الدنيت ورقدان ولاميت لرزاق غيران يسهلي ساو الغيمة السعديقي قدرون يغكيرا ويريرا كدران ربي صرف وارك الله يا فلاح يسقى شاري جمان ينغغير انا يكرزا وباني كرزتا أرواح للفلوس إبان أغيكي مورا واللي غم إبان إبان يترك الحبي مورا كي سيكي أسيسة لغم إبان أغيكي صغور تريد إبان إبان أني غاكي يهدا واللي حبي المهن ارتريد واوهوي واوهوي واوهوي يعفص ضربي في موضني وقيد الحن تزري وطني سبق الصف ويا دغلن يوصل زمن انا كنت ربتي خمل دتونيت يغلى حماني كيف دغرار ولزغار اجميلي سيدي ربي سنظر اللي ديوين يزري سلم اللي لاح في غامض الفرح واوهوي هاكي هدا ولي حبي هنمو نور تريدو إبانا غنكي كورا وانتلتو إبانا غنكي كورا كي سكي تفسي ستلتو إبانا غنكي كي سغور تريد إبانا إبانا هني غاكي هدا ولي حبي هنمو نور تريدو إبانا غنكي كورا وانتلتو إبانا إبانا غيكي صغر تريد إبان إبان هني غاكي يهدى ولي حبي هنمو نور تريد إبان غيكي إبان إبان إبان إبان غيكي صغر تريد إبان إبان إبان غيكي كل حبي سيقى أروان ليل فلوس إبان غيكي إبان إبان يا دا واللي حبك